أربعة ستة ثمانية عشرة 12 إن صليت. طيب أعلاها 12 أو ركعتين أو ثمانية تصلي. وأفضل وقت له حين ترمض الفصال، حين تكون الساعة 11 أو 11 ونص تمام. وبعدين هذا يسر يعني صلوات النافل الطيبة وهي تكمل منها الفريضة. وربنا كريم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نكتفي بهذا. السلام عليكم.